قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قالوا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج، وما نحن لكما بمؤمنين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت، وما نحن لكما بمؤمنين. أبو عمرو بالإدغام، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. الأصبهاني بقصر منفصل والنقل والإبدال، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ابن كثير بصلة هاء الضمير، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أبو عمرو بقصر المنفصل والإبدال واندرج معه أبو جعفر، وما نحن لكما بمؤمنين، وما نحن لكما بمؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام والاختلاس، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحفص والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل والإبدال، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه حفص وإبليس، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ويكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. شعبة بالتذكير في وتكون، دليل شعبة من متن الطيبة في كلمة يكون بالتذكير، يكون صف خلفا، أي قرأ شعبة ويكون بالتذكير والتأنيث وهذه انفرادة، أما الباقون بالتأنيث وتكون لكما الكبرياء. قالوا هما بمؤمنين. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإبدال الهمز. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. الأزرق بالإشباع وقصر البدل والنقل والإبدال وثلاثة العرب. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء لكما بمؤمنين. النقاش بالإشباع وما نحن لكما بمؤمنين. حمزة على الوجه السابق بالوقف بإبدال الهمز. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. النقاش بالإشباع والسكت على أل وما نحن لكما بمؤمنين. حمزة على الوجه السابق بالوقف بإبدال الهمز. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. قالوا أجئتنا لتلفتنا